الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في باب صلاة الجمعة: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. تقدم هذا من الشروط أن يكون مستوطنا، أن يكون ذكرا حرا مستوطنا، فهذا تنصيص على المحترزات، فخرج بالذكر المرأة فلا تجب على المرأة، خرج بالمستوطن المسافر أو المقيم غير المستوطن، خرج بالحر العبد، وهؤلاء كلهم لا تجب، المسافر والمرأة والعبد. أما المرأة فبالإجماع، وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة إلا بغيره، إذا كان يعني مقيما في بلد ونودي للجمعة، كان قريبا، فإنها تجب عليه بغيره. نعم، بعد. وأما العبد ففيه خلاف، والمذهب أنها لا تجب عليه، والقول الآخر قوي لعموم قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والعبد معلوم أنه ليس كالحر، ويظهر ذلك في مثل الحج، فالحج لا يجب عليه، وهو ليس كغيره من الناس، هو له شبه بالأموال، لأنه يباع، باع ويشترى ويتصرف فيه ولا يملك. نعم. ومن حضرها منهم أجزأ. نعم. ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. ومن حضرها من هؤلاء مسافر حضر الجمعة، من حضرها منهم أجزأته، يعني تجزي عن صلاة الظهر، من حضرها وصلى الجمعة مع الناس أجزأته عن صلاة الظهر. المرأة والعبد والمسافر، يقول: ولم تنعقد به. أجزأته ولم تنعقد به، أي لا يعتد به في شرط وجوبها، وهو عدد الأربعين كما سيأتي، لا يعتسب. فلو كانوا يعني مثلا 39 من أهل وجوبها، يعني رجال مستوطنين أحرار 39، وانضم إليهم مسافر، فإنه لا تجب عليهم الجمعة حينئذ، لأنه لم يستوفوا الشرط، شرط الأربعين. وجود المسافر هذا لا يعتد به، وهذا معنى قوله: أجزأته ولم تنعقد به، لا يعتد به في العدد. وسيأتي الكلام على شرط الأربعين. نعم. ولم تنعقد به، ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها. يقول أيضا: ولم يصح أن يؤم فيها. هذا المسافر الذي فرضناه موجودا، يعني نفترض أنه أقيمت صلاة الجمعة وهم 40، الشروط مستوفية تامة، لكنهم احتاجوا إلى خطيب، وهذا المسافر طالب علم، فيقول إنه لا يصح أن يؤم فيها، فيصح أن يخطب، يظهر من كلامهم في الجملة يصح أن يخطب، لكن لا يصح أن يؤم فيها، لا يصح أن يكون إماما، فيما يظهر أنهم يريدون أن يصح أن يخطب. عندي هذا الاحتمال. أن يتولاهما شخص واحد. عندك أجل خلاص. لا إله إلا الله. فإذا كان يشترط عندهم أن يتولى الخطبة والصلاة واحد، فعلى هذا المسافر إذا صلى تجزئه ولا يعتد به في في العدد، ولا يصح أن يؤم فيها لا خطبة ولا صلاة لأنه ليس من أهل وجوبها، فتجزئه لكن لا يعتد به في العدد ولا يصح أن يؤم فيها. نعم، لا يصح أن يكون إماما لأولئك. يقول تقدم، قال لا أنا مسافر ما يمكن أصلي بك. والصحيح أنها تصح، يصح أن يصلي بهم وأن يخطب بهم لأنه لا دليل على هذا الاعتبار. نعم. إيش؟ هي هذه معنى له معنى آخر، يعني الكلام اللي عندك يعني يصح أن يكون أن يخطب واحد لكن من أهل وجوبها لاحظ، ويصلي آخر من أهل وجوبها. والعبارة اللي عندك ولا مشترط في الخطبتين لحفظك؟ لا، معنى الجملة اللي قال الأخ هو هذا. نعم، هو هذا، يريدون أنه يصح أن يكون أن يخطب واحد ويصلي آخر، لكن الذي يظهر أنه يعتبر فيه الخطيب والإمام أن يكون من أهل وجوبها. يعني الشيخ محمد الشيخ يقول أما المسافر فلا يصح أن يكون إماما في الجمعة ولا خطيفا. خلاص، هو أعلم، الشيخ خبير. نعم، خلاص انتهى، اتضحت. بعده يعني. ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. ولم يصح أن يؤم فيها لا المسافر ولا العبد، والمرأة أمرها أظهر. نعم. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، وفي بعض النسخ ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به. ومن سقطت عنه لعذر يعني وهو من أهل الوجوب، كمن سقطت عنه لمرض أو سبب آخر كالخوف ثم حضر، يعني حمل على نفسه وتكلف وحضر الجمعة، فإنه إذا حضر للمسجد زال يعني المانع. الآن المعنى الذي من أجله سقط عنه هو مشقة الحضور، والآن هو حضر بأن تحمل المشقة وحضر. يقول ومن حضرها. نعم، ومن سقطت عنه لعذر، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه إذا حضر وانعقدت به، فيعتبر من العدد. فنعتبر نفرضها في رجل هو مريض، نعلم أنه لا يجب عليه حضور الجمعة، لكن شروط الوجوب متوافرة فيه، حر ذكر مستوطن، لكنها سقطت عنه لعذر المرض فهو من أهل وجوبها، لكنها سقط عنه الحضور العارض للعذر، فإذا تحمل المشقة وحضر وجبت عليه، لأن المعنى الذي من أجله عذر زال أو ما زال لكنه يعني حضر، فتجب عليه وتنعقد به فيعتد به في عدد الجمعة، ويصح أن يكون إماما وخطيبا. نعم. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. ومن صلى الظهر ممن تجب عليه، ممن يجب عليه حضور الجمعة، من صلى الظهر ممن يجب عليه شهود الجمعة قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الإمام لم تصح له ظهر، لأنه مطالب بالحضور بشهود صلاة الجمعة، فما فعله هو غير مأمور به، فعل ترك المأمور به وفعل غير المأمور، فلا تصح منه الظهر ويكون عاصيا في تخلفه. لكن إن صلى ثم يعني لعله إن صلى خطأ يظنهم إنه قد صلى فإنه يعذر بذلك، ويجب عليه أن السعي إلى الجمعة إذا كانت يعني يغلب على ظنه أنه يدركها، فيجب عليه السعي ويعذر في صلاة الظهر. أما لو تعمد أن يصلي يعني نوى ألا يشهد الجمعة وصلى الظهر، فنقول لا تصح له ظهر وعليه التوبة، لأنه تعمد ترك الواجب، فيجب عليه إذا لم يصلي الإمام الجمعة يجب عليه أن يسعى للجمعة. فإن قدر إنه صلى الظهر متعمد وتعمد ترك الجمعة فيصلي الظهر بعد ذلك، وعليه التوبة في ترك الجمعة، عليه التوبة لتركه صلاة الجمعة. أعد المسألة. كم؟ ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة، ممن عليه حضورها قبل صلاة، يعني خرج بذلك المريض، هذا نلاحظ، يعني لم يقل من صلى الظهر ممن تجب عليه، لا، ممن عليه حضورها. فلو صلى المريض، صلى المريض الظهر لغلب ظنه أنه لا يستطيع فصلى الظهر، نقول صلاته صحيحة، لأنه لا يجب عليه حضور الجمعة للعذر للمرض. فعبارة المؤلف دقيقة، حيث يقول من صلى الظهر ممن عليه حضورها لم تصح قبل الإمام، قبل الإمام لم تصح. نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، وتصح ممن لا تجب عليه كالمرأة، المرأة لا تجب عليها الجمعة وتصح منها الصلاة، من الصلاة ولا ترتبط، وهذا مما تسأل عنه النساء، فيصح للنساء أن يصلين الظهر قبل صلاة الناس الجمعة، وكذلك المعذور كالمريض كما تقدم يصح له أن يصلي الجمعة، يعني يصلي الظهر قبل صلاة الناس الجمعة، لأنه لا يجب عليه حضورها للعذر. آية العبارة. وتصح ممن لا تجب عليه، ممن لا، وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة، نعم، كالمرأة، نعم. وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، قوله هو الأفضل حتى يصلي الإمام، هذا والله أعلم ليس بظاهر، قالوا إنه يحتمل أن يزول العذر، عذره، وهذا قد يتصور بالمريض أنه يعني قد يشفى يزول عنه العذر فيبادر ويعذر الصلاة، أما المرأة فلا يتصور بها، كما نبه على ذلك وشرح الشيخ عندكم. والأفضل، نعم، والأفضل حتى يصلي الإمام، هذا في حق من؟ الأفضل لمن لا يجب عليه حضور الجمعة، من لا تجب عليه الجمعة أو لا يجب عليه حضور، الأفضل بعد صلاة، يعني الأفضل ألا يصلي الظهر إلا بعد صلاة الإمام، إلا بعد الفراغ من صلاة الجمعة، والأظهر الجواب والصحة. نعم. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. ولا إما وبعض الخطباء يخطب قبل دخول الوقت يعني المعتاد الظهر. إيه. لا لا يقول الأفضل يعني اعتراض مثلا. إيه. هو يقول لك الأفضل إنه أن من لا يجب عليه حضور الجمعة الأفضل أن ينتظر. يعني اعتراض يعني اعتراض على هذا الوقت يعني. ها؟ وسيأتي في موضوع الوقت مثل هذا يعني إذا كان الإمام يتقدم ففي الحقيقة ولو كان ولو فرغ من صلاة الجمعة فلا يجوز للمعذور أن يصلي الظهر لأن الرخصة في التقدم قبل الزوال مختصة بالجمعة، فمن لا تجب عليه الجمعة لا يجب عليه حضورها. إذا صلى الإمام قبل الزوال فلا يجوز لمن لا يجب عليه حضورها أن يصلي قبل الإمام، لأنه حينئذ يصلي قبل الوقت ولو كان معذورا. يجب أن ينتظر حتى تزول الشمس كما سيأتي في الكلام على الوقت، وقت صلاة الجمعة. نعم. والأفضل حتى يصلي الإمام. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. ولا يجوز لمن تلزمه، أي لا يجوز لمن يجب عليه حضور الجمعة، لا يجوز له السفر، لا يباح له السفر بعد الزوال، لأنه قد دخل وقتها بالإجماع على القول بأن وقتها وقت صلاة الظهر. فلا يجوز لمن تلزمه وتجب عليه يجب عليه حضور الجمعة، لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال. والمفهوم أنه يجوز له أن يسافر قبل الزوال، ولكن قال بعض أهل العلم أنه يكره له ذلك لأنه فيه تفريط بفضل صلاة الجمعة وتهاون. ونبه الشيخ عندكم أن الصحيح أن المنع والتحريم يتعلق بالنداء، فنقول لا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد النداء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا يتصور فيما لو كان يعني الإمام يتأخر ولم ينادي للجمعة إلا بعد، يعني كما لو آثروا الإبراد وتأخروا في صلاة الجمعة تأخر النداء، لا، وحينئذ فلا يجب عليه فيجوز له السفر قبل النداء، إنما يحرم عليه السفر بعد النداء لصلاة الجمعة. فالمؤلف يعني على المذهب أناط المنع بالزوال، فيحرم على من تلزمه الجمعة أن يسافر بعد الزوال، والقول الآخر أنه يحرم عليه السفر بعد النداء، النداء الثاني. نعم صحيح، النداء الأول أعلم سنه عثمان في المشهور باجتهاده فلا يترتب عليه الحكم. نعم. بعد شروط صحة صلاة الجمعة. نعم. بسم الله. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت إلى آخره. الشروط الشروط جمع شرط، وما يتوقف عليه الأمر فيلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والواجبات لها شروط يعني دلت عليها أدلة شرعية، فللصلاة شروط لوجوب الصلاة وصحتها، لكن الشروط منها ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط إجزاء، وهذا مطبق في شروط الحج. فشروط الحج مثلا العقل والبلوغ والإسلام والحرية والاستطاعة، فنقول البلوغ شرط، شرط ماذا؟ شرط وجوب. هل هو شرط صحة؟ ها؟ يصح الحج من الصبي. والبلوغ والعقل شرط وجوب وصحة، لا يجب ولا يصح من المجنون الحج. طيب والحرية من جنس البلوغ، شرط وجوب وليس شرط صحة، فلو حج العبد صح منه الحج، لكن هل يجزئه؟ لا. يعني فالحرية شرط وجوب لا شرط صحة، بل شرط وجوب شرط إجزاء، وكذلك البلوغ شرط صحة شرط وجوب وشرط إجزاء، يعني فلا يجزئ الحج من الصغير لا يجزئ. فنعود لشروطنا هذه، يقول يشترط لصحتها يشترط لصحتها يظهر أن المعنى يشترط لصحتها بعد وجوبها، أناطها، لأن شروطها شروط الوجوب هي الشروط المتقدمة، في شروط تتعلق بالمكلفين وهي الشروط المتقدمة الذكورية والحرية إلى آخره. والظاهر أن هذه الشروط اللي ذكر فإنه يريد أنه اشترط لصحتها هذه الشروط في الحقيقة في بعضها، يعني نقول الوقت شرط لوجوبها وهو شرط لصحتها، دخول الوقت. الشيخ الله نبه عندكم الفرق بين الوقت ودخول الوقت، فدخول الوقت شرط لوجوبها فلا تجب إلا بدخول الوقت، ولا تصح إلا في الوقت فلا يجوز، فلا تصح بعد خروج وقتها. الجمعة لا تصح بعد خروج وقتها بخلاف الظهر، فالوقت شرط لصحتها، ودخول الوقت شرط لوجوبها كسائر الصلوات، فسائر الصلوات لا تجب إلا بعد دخول الوقت. وهناك آثر القول بالصحة لأن الجمعة لا تصح بعد خروج وقتها. ثم قال المؤلف يشترط لصحتها شروط: ليس منها إذن الإمام. وهذه كأنها جملة معترضة بين ذكر اعتبار الشروط وتفصيلها. ليس منها إذن الإمام، وسيذكر هذه الشروط، لكن قال ليس منها إذن الإمام احترازا بأن إذن الإمام ليس من هذه الشروط التي أجملها بقوله يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، فأخرج يعني فكان يحتمل أن يكون منها إذن الإمام فاحترز لذلك وقال ليس منها إذن الإمام. والموجب لهذا الاحتراز أنه قد قيل بذلك، قيل إنه يشترط لصحتها إذن الإمام، فلو أقام أهل بلد الجمعة بلا استئذان ولي الأمر لم تصح. وعندكم نبه الشيخ إلى أن هذا الشرط فيه نظر، يعني القول باشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة هو كما قال المؤلف ليس منها شرط، ليس منها إذن الإمام إلا في تعدد الجمعة في البلدة الواحدة، فيمكن أن يتوجه القول باعتبار إذن الإمام، يعني دفعا للنزاع ودفعا للتساهل بإقامة الجمعة في مواضع من غير حاجة. وسيأتي أنه يحرم إقامة الجمعة في البلد الواحد إلا لحاجة، فإنه لم تكن الجمعة تتعدد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن الجمعة تقام إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم اقرأ. نعم. اشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر. هذا تحديد الوقت عندهم، وقت صلاة الجمعة على المذهب أول وقت صلاة العيد، وهو ارتفاع الشمس كده روح، ويستمر إلى آخر وقت الظهر، إذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر وبه ينتهي وقت صلاة الجمعة. هذا هو المذهب، والظاهر أنه من المفردات في المذهب. أما الجمهور فإن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، فصلاة الجمعة بدل صلاة الجمعة بدل عن الظهر، فمن حضرها أجزأته. وأما القول بأن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس فليس له مستند يصح التعويل عليه، ولا سيما إن ما استدلوا به لا يفيد، قد يفيد إن يعني مثلا التبكير بصلاة الجمعة، الصلاة مثلا قبيل الزوال، يمكن أن يكون كالأحاديث التي استدلوا بها على التبكير بصلاة الجمعة، وأنه كان عليه الصلاة والسلام ينصرف وليس الحيطان ظل يستظل به، ويخرجون وهم يتتبعون الفيء، والأثر الذي فيه أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون في يعني نصف النهار أو قبل نصف النهار، فليس لهم. ولعل من استدلالاتهم إجزاء صلاة العيد عن صلاة الجمعة، ولكن ليس فيها إجزاء، فيها الرخصة لمن حضر صلاة العيد ألا يحضر صلاة الجمعة، وليس فيه إسقاط صلاة الجمعة. نعم، قل يا شيخ. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. فإن خرج وقتها قبل التحريمة، فإن خرج وقتها قبل التحريمة، فإن خرج وقتها قبل تكبيرة الإحرام، إن خرج وقتها قبل تحريمة قبل تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، لأنها بهذا تفوت، فاتت، فهي لا تدرك، فهي تدرك بتكبيرة، مفهومها أن تدرك، يدرك وقتها بتكبيرة. فإذا كبروا لصلاة الجمعة قبل خروج الوقت يعني صحت لهم جمعة، فإن لم يدركوا التكبيرة في الوقت بل خرج الوقت قبل تكبيرة الإحرام فاتت الجمعة وصلوا ظهرا. وهذه يعني قاعدة مضطردة في المذهب، وهو أن الوقت والصلاة وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة وصلاة الجمعة تدرك بتكبيرة لتكبيرة الإحرام، فمن كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة، إلا صلاة الجمعة فلا تدرك، فلا تدرك إلا بإدراك ركعة، يعني الفرد إذا المسبوق إذا لم يدرك من الجمعة ركعة فإنها تفوته صلاة الجمعة ولو أدرك تكبيرة الإحرام، فهذه خارجة عن هذه القاعدة، وهو إدراك الصلاة بتكبيرة الإحرام، فالوقت عندهم يدرك بتكبيرة الإحرام والجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام، أما الجمعة فلا تدرك إلا بإدراك ركعة. وهنا قالوا إن الجمعة يعني من حيث الإجزاء تدرك في الوقت بتكبيرة الإحرام، فإذا خرج الوقت قبل تكبيرة الإحرام فاتت الجمعة، فإن كبروا تكبيرة الإحرام قبل الوقت قبل خروج الوقت صلوا جمعة. وهذه من الأمور التي يعني فيها دقة وغرابة وندرة جدا نادرة، أنهم يؤخرون الجمعة ثم يكبرون التكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها بهذه الدقة، ما هي إلا افتراضية على مع تطبيق التأصيل الذي عندهم. آية الجملة، فإن خرج وقتها قبل نعم قبل التحريمة صلوا ظهرا، وإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا نعم وإلا جمعة، وإلا يعني وإن لم يخرج وقتها قبل التحريمة صلوا جمعة نعم. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، كما على هذا الشرط، وقلنا تعليق الشيخ على الشرط الأول على بداية نعم. أول الوقت عن المذهب هو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، هل يرى أن أحد من المسلمين صلاها في هذا الوقت؟ قلت لك إنه قول غريب، قول غريب نعم. قوله أحدها الوقت هذا هو الشرط الأول وبدأ به المؤلف، لأن الوقت آكد شروط الصلاة سواء هنا أو في أوقات الصلوات الخمس، ولهذا إذا دخل الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله، ولو ترك ما لا يقدر عليه من الشروط والأركان، فلو دخل الوقت والإنسان عار ليس عنده ما يستر عورته، أو ليس عنده ماء ولا تراب، أو لا يستطيع أن يتطهر، أو لا يستطيع القيام، أو لا يستطيع التوجه إلى القبلة، أو ببدنه نجاسة لا يستطيع غسلها، فلا نقول انتظر حتى تتحقق الشروط، بل يصلي إذا خاف فوت الوقت على حسب الحال. والمؤلف قال هنا بل يصلي إذا خاف فوت الوقت على حسب الحال. يمكن أن يكون في بعض الأعذار التي يعني هذه الأعذار إذا كان يتوقع زوالها نعم ينتظر. والتيمم ما يشترط له أن ينتظر إلى آخر الوقت، بل إذا دخل الوقت ولا ماء عنده أينه يباح. فأيما رجل منهم أدركته الصلاة فليصلي فليصلي، وهذا الإذن المطلق يقتضي أنه يصلي ولا ينتظر آخر الوقت. وفي قصة الرجلين اللذين صليا تيمما وصليا ثم حضر الماء فأعاد أحدهم الصلاة والآخر لم يعد، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقد تيمم وصلى يعني في أول الوقت أو في أثنائه، المهم أنه يعني حضر الماء في الوقت، فعلم أنه قد صلى في وقت موسع. نعم. والمؤلف قال هنا أحدها الوقت، وفي شروط الصلاة قال دخول الوقت، فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ الجواب الثاني، أي أنه اختلاف حكم، لأن الشرط السابق في شروط الصلاة هو دخول الوقت، فتصح الصلاة ولو بعد وقتها، أما هنا فلا تصح الصلاة إلا في وقتها، فلو خرج الوقت ولم يصل ولو لعذر كالنسيان والنوم فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهرا، والصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح. لأن يعني لو نسوا أو غفلوا أو صلاة الجمعة جماعية من شأن الواحد، أما الواحد إذا نام أو نسي وصلى من نفس الجمعة فاتته ولزمه فرض الوقت وهو صلاة الظهر. وفي الحقيقة تنبيه الشيخ على الفرق بين دخول الوقت وبين قولهم الوقت يعني في الحقيقة يدل على فقهه لمقاصد يعني الفقهاء في عباراته، وهو فرق في الحقيقة دقيق. فصلاة الجمعة شرطها الوقت، معنى هذا أن لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت، أما سائر الصلوات فشرطها دخول الوقت فتجب بدخول الوقت، ولكنها ليس الوقت شرطا لصحتها بل تصح ولو بعد الوقت كحال الناس والنائم. فهذا الفرق اللطيف. نعم. والصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح، لأنه في غير الجمعة نقول لم يدخل الوقت، وفي الجمعة نقول ليست في الوقت، والصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة إما مطلقة وإما لعذر على القول الراجح، وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقة. والدليل على اشتراط الوقت الإجماع على أنها لا تصح إلا فيه، فلا تصح قبله ولا بعده، قوله وأوله أول وقت صلاة العيد. هذه إحالة على معدم، لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه لم يعرف وقت صلاة العيد نظرا إلى أنه لم يأتي، هذا هو السبب. يعني الآن صلاة الجمعة الآن نحن فيها ولم يمر بنا الكلام في صلاة العيد، بل الكلام في صلاة العيد سيأتي بعد هذا الباب، بعد باب صلاة الجمعة باب صلاة العيدين، فلهذا لا يعني رأى الشيخ أن الإحالة على صلاة العيد أن الإحالة على شيء لم المفروض أو نفترض أن الطالب ما عرف ما درس حتى الآن ما درس صلاة العيد. نعم يقول هذا إحالة. هذه إحالة على معدم لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه لم يعرف وقت صلاة العيد. فباب صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة فإذا تكون الإحالة على معدم. وإن قلنا إن باب العبادات يعتبر شيئا واحدا فالإحالة على مليء لأن أول العبادات وآخرها واحد. وعلى كل حال فالذي ينبغي لمن يؤلف ألا يحيل إلا على شيء معلوم سابق فلا يحيل على شيء لم يأتي بعد. وعلى كل حال وهذا بالحقيقة يجري من أهل العلم في شروحاتهم وفي تقريراتهم يقولون يحيلون على كما سيأتي يقولون كما سيأتي أو يقول سيأتي لو قال هنا كما سيأتي خلاص حصل المقصود حال ولكن بين إن هذا الحكم سيأتي تقريره. نعم نعم. وعلى كل حال أول وقت صلاة الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أي قدر رمح والرمح حوالي متر فلنا أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس قدر رمح. ولو قال قائل لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ولم يكن من حين طلوع الشمس؟ فالجواب لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد شوي لأنه وقت نهي سهل. قوله وآخره آخر وقت صلاة الظهر أي آخر وقت صلاة الجمعة آخر وقت صلاة الظهر. لا تعليق الشيخ على موضوع أول الوقت كانك تجاوزت كثير أولا ذكر ذا ثم ذكر التشبه ها؟ لا بعد التشبه. لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار بعد ذكر خلاص. نعم. وآخره وآخره آخر وقت صلاة الظهر أي آخر وقت صلاة الجمعة آخر وقت صلاة الظهر وذلك إذا كان ظل الشيء كطوله بعد فيء الزوال. وعلامة ذلك أن الشمس إذا طلعت يكون لكل شاخص أي لكل شيء قائم ظل من جهة المغرب ثم لا يزال هذا الظل ينقص شيئا فشيئا كلما ارتفع بعد رحمه الله عجيب تبسيطه. نعم بعد ذكر الأثر أثر عبد الله بن سيدان ناتي به. نعم فحديث أبي كيف زين هو المطلوب يدل على أن هنالك فسحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة وعليه فالدليل على ابتداء وقت صلاة الجمعة. أثر عبد الله بن سيدان رحمه الله تعالى أثر عبد الله بن سيدان سيدان سين سين يا دال ألف نون سيدان نعم رحمه الله قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار معناها قبل الزوال. نعم. ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به ولكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح لما يلي. أولا الأثر ضعيف كما قاله النووي وغيره. ثانيا لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على دخول الوقت. هذا المهم أنه لو صح ليس فيه دلالة لهذا التقدم الكثير غايته أن يدل على تقدم يعني في صلاة الجمعة قبيل الزوال أو عند الزوال أو ما أشبه ذلك. أما التقدم الكثير فلا يدل عليه. نعم. اللهم صل وسلم اللهم رب دعك وسيلة فضيلة مقام ودعنا. نعم قل لي ثالثا. نعم ثانيا لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح لأن قوله كانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة من النصف وهو الزوال، ولو كانت في أول النهار لقال كانت صلاته وخطبته في أول النهار، فهناك فرق بين أن يقال قبل النصف وأن يقال من أول النهار، لأن قبل النصف يعني أنها قريبة، ولهذا قال ثم شهدتها مع عمر بعد. نعم. وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه كانت قريبة من الزوال، والقول بأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال هو المذهب وهو من المفردات. القول الثاني أنها لا تصح إلا بعد الزوال. كانت تصلى الجمعة في هذه البلاد في بعض الجوامع قبل الزوال، لكنهم لا يبكرون بها إلى هذه الدرجة، يعني الضحى المبكر، لا، قبيل الزوال، يعني كأنه يشبه ما جاء في هذا الأثر، ولكن الآن يعني العمل يعني جاري على المذهب الصحيح، على القول الصحيح، فلا يدخل الإمام إلا بعد الزوال. نعم. ولو دخل ينكر عليه شيء؟ والله إذا كان يصلي قبل ينكر عليه، أما أمر الخطبة عندي أيسر، يعني لو دخل خطب ولكنه ماذا شرع في الصلاة يعني الخطبة، وهذا قد يحصل لمن يطول الخطبة، إذا كان يطول الخطبة فنقول لا، لو تتقدم قليلا، فتقدم الخطبة قبل الزوال عندي الأمر فيها أيسر، أما أن يخطب ويشرع في الصلاة قبل الزوال فهذا خلاف مقتضى الدليل، والله أعلم. نعم. يصلى قبل الزوال. على فأي مسألة خلاف؟ أقول اللي صلوا بناء على اعتقاد واجتهاد لهم ما نووا، لكن مثلا أنت ما يعني تعتقد أنه ما يجوز التقدم في صلاة الجمعة على الزوال ما تصلي معه. نعم. القول الثاني أنها لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. القول الثالث أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة، استنادا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه من راح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الساعة السادسة. ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد أنها لا تصح قبل السادسة ولا في السادسة قبل السادسة، ولكن هذا فيه عندي إشكال، لأن الساعات المذكورة في الحديث ما هي مقدرة بالساعة الاصطلاحية لستين دقيقة، ما عندنا ساعة، يعني الساعة السادسة والساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة، يعني يمكن أن يعني يجزأ إن كان بطريقة تجزئة الوقت، هذا ما هم متضح، التجزئة تحتاج لها وقت، مثلا ترتفع الشمس في كذا ومتى تدور الشمس، نقول بعد ارتفاع الشمس، يعني الذهاب للجمعة متى، قول الجمهور أن الذهاب للجمعة يكون بعد ارتفاع، يعني من ارتفاع الشمس أو من طلوع الشمس، الذهاب للجمعة أمرها ومن أهل العلم من يرى إن الساعات الخمس والست كلها بعد الزوال، يعني كل ساعة تقدر بدقائق، أما للإمام مالك هذا الشيء هذا المشهور. نعم. ولكن الأظهر والله أعلم إن المراد أنه من أول النهار، الساعة الأولى والثانية من أول النهار من طلوع الشمس، يمكن أو من ارتفاع الشمس، ذهب الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة، فالساعة الثالثة غير يعني ليست بينة المقدار. فالصواب وعلى الأقل الاحتياط أن لا تصلى إلا بعد الزوال، وصلاة الجمعة بدل عن الظهر ووقتها وقت الظهر ابتداء وانتهاء. نعم. ما أدري يعني بعد ظهور الساعات ممكن، يعني ابدأ قل إنها الشمس تطلع مثلا الساعة 6 في هذا الوقت كذا، يمكن ما لنا شغل، تطلع وتزول الشمس متى؟ الله يقسم الوقت 6 أجزاء سهل بعد وجود الساعات، لكن قبل نعم. الثالثة هي مع الزوال، بداية الثالثة بداية الزوال. ولهذا رجح الموقف رحمه الله، ولهذا قال في نفس الحديث قال ثم إذا خرج الإمام يعني دخلت أو جاءت الملائكة يستمعون للذكر، معناه أنهم لا يكتبون بعد السادسة، فدخول الإمام بعد السادسة. نعم. ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد أنها لا تصح قبل السادسة ولا في أول النهار كما ذهب إليه كثير من الأصحاب ومنهم الخرقي، وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار، إنما تصح في السادسة، والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة أن تكون بعد الزوال وفاقا لأكثر العلماء. انتهى. انتهى. حسبك. فيه ذكر في الروض يا شيخ ذكر والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة وحضورها لمن هذا رجوع إلى ما سبق. نعم. والأفضل قل. والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام تأخير الظهر. نعم. حتى يصلي الإمام الجمعة وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل، وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. لك سؤال على شيء فيه هذا عليه دليل؟ وش ندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها؟ إيه يقول إيش؟ وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر. ليس بشيء. سبحان الله. شو قول؟ ذكروا في حديث. إيه وش الحديث؟ إيه راجع فيه وشوفه، ولا أظنه يصح، ما أظن ما هو من الآن، أقول لو كان من الحديث التي يعتد بها أقول ذكره أهل العلم ونبه عليه. ها؟ أنه ما أدري والله، نحن حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تغيب الشمس وسلم أهل الأكوع كنا نجمع مع رسول الله. المقصود الأدلة ظاهرة فيه، يعني غاية الأمر أن يقال إنه يبكر بصلاة الجمعة، يبكر بصلاة حتى يعني فيش يعني قول الموفق إنه لا تصح قبل السادسة، يعني فيه مقاربة للأحاديث اللي فيها إشعار مثل حديث سلمة بن الأكوع وغيره أنهم كانوا ينصرفون من الصلاة وليس الحيطان ظل يستظل به، يعني بعد الخطبة والصلاة ومع ذلك ليس الحيطان، كان يؤخذ منها جواز التبكير بصلاة الجمعة عند الزوال أو قبيل الزوال، لكن مع هذا الاشتباه فلا ينبغي التقدم، لا ينبغي تقديمها قبل الزوال. نعم. يعني الشيخ في تعليق للشيخ صالح البليهي بالنسبة للمسافر والعبد ولم يصح أن يؤم فيها. نعم. قال قوله لم يصح أن يؤم فيها، وقال الأئمة الثلاثة يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما فيها إلا أن مالكا استثنى العبد فقال لا تجوز إمامته فيها. والصحيح جوازها، جواز إمامته. نعم. حضور الجمعة، حضور الجمعة تقصد؟ نعم. إذا كان يظن أخطأ في ذلك ويظن أنه يعني صلى الإمام، يلزمه أن يلحق. طيب، يظن أنه صلى الإمام ثم لما صلى ما بعد صلى، ما بعد صلى يجب عليه يذهب للجمعة إن شاء الله تقول له. لا يعيده. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن رأيك. يقول السائل: مؤذن كلما انتهى من أذانه وقف يدعو، فهل فعله هذا مشروع؟ ليس بمشروع. يدعو الدعاء، يدعو من غير التزام، يعني هو كغيره ليس له خصوصية. المؤذن لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لكن كونه يقف، إيش معنى يقف؟ يعني لا يقف، يروح يصلي ركعتين ويدعو. نعم. يقول أحسن عليك: ما الحكم فيما لو أني ذهبت لدكان وطلبت سلعة؟ نعم. يقول: ذهبت إلى دكان وطلبت سلعة منه فقال هات المبلغ، ثم أرسل من يأتي بها من عند غيره، هل يدخل في بيع ما ليس عنده؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر انه باع ما ليس عنده، لكن اذا كان في يعني واقع يعني سيحصل القبض والتسليم او ما يشبه تجديد العقد في نفسه، لكن الاشكال في كونه قال هات الثمن واتني في الوقت الفلاني، هات بعد العصر، ثم ذهب يشتريها، فهذا هو ما كان يفعله حكيم بن حزام لما سأل الرسول أنه يأتيه يعني طالب السلعة ولا يقول ولا تكون عندي فأبيعها ثم أذهب وأعذرها له، أو كما قال رضي الله عنه، فقال له النبي لا تبيع ما ليس عندك، وكان يبيع ثم يذهب يشتري السلعة. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما حكم وضع المجسمات في محلات بيع الملابس النسائية ليعرض عليها الفساتين، علما أنها بدون رأس؟ وما صحة ما يجوز لا من أجل الصورة، ما يجوز لأنها يعني لأنها مثال للمرأة بزيها وشكلها والشكل الذي تكون عليه المرأة إذا لبست هذا اللباس، هذا يعني صورة امرأة بلا رأس، والمرأة فيها صورتها فتنة، يعني فيها عجيزتها وقدها وشكلها، وهم يفعلون ذلك لإظهار يعني هيئة هذا اللباس وشكل هذا اللباس، بل هذا لا يجوز، لأنه مثير. لماذا يجعلون هذا الزي؟ ليبينوا يعني فتنة هذا اللباس أو يعني مدى تأثير هذا اللباس على المرأة. وهناك يعني عند الكفرة وأشباههم الذين صناع الأزياء عندهم عارضات الأزياء يلبسون هذه الأزياء لنساء ليرى مدى حسنه وجماله وهيئة لباسهن له. وهؤلاء استبدلوا هذا بشكل يبرز ما في هذا اللباس من يعني من الجاذبية والحسن. نعم. قل أحسن إليكم، ما صحة حديث صورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة؟ هذا صحيح هذا المعنى، أما بقية أما لا رأس فلا صورة لا، لكن الصورة الرأس بس. ولما امتنع جبريل من دخول منزل النبي لوجود التمثال فيه أمره بقطع الرأس بس، لكن ما نحن فيه هل مرتبط بالذي قبله؟ إيه نعم تبع إيه لا، يعني منعنا لما للشكل الذي يفعله عارض الملابس النسائية ليس من أجل الصورة، بل من أجل ما فيه من الإثارة، لأن صورة المرأة فتنة في عجزتها وفي قدها وهيئتها، فهو زي فيه ما فيه يعني قدر من فتنة النساء. نعم. قل أحسن إليك فضيلة الشيخ، أشهد الله على حبك. أحبك الله الذي أحببتني به. وسؤالي الذي أسأل الله أن يسددك في الجواب عنه هو أنني منذ وقت طويل وأنا أشعر بتقصيري في حق الله وما وجب علينا، وأشعر بالغفلة عن ذكر الله وأحاول جهدي القيام بذلك على الوجه الأكمل وأن أكون من الذاكرين الخاشعين، ولكن تمر الأيام ولم أنا المرادي، ما سبب ذلك وما الطريق الذي يقربني إلى الله مع العلم أني أحب الله ورسوله وأحب لقاء الله وأحسن الظن به؟ الحمد لله الحمد لله، أنت تذكر ما نرجو أن الله يعني يعاملك بلطفه وتوفيقه وهدايته، فاحمد الله وكن ولتبقى على هذا الشعور وعلى مع المجاهدة. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فنسأل الله أن يوفقك للجهاد وأن يمدك بهداه، إنه على كل شيء قدير. وانظر إلى يعني أحوالك الأخرى، فأنت أعلم بالمثبطات والمؤثرات للفتور. الإنسان يتدبر حاله، على الإنسان يتدبر يشوف العوامل التي تجلب له الفتور والتقصير، والعوامل التي تؤثر عليه النشاط والإقبال والتحرك. فلكل من الأمرين أسباب، نسأل الله أن وفقنا وإياك. نعم.